وقد أوحى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين سلمان وأبي الدرداء وخبرهما في صحيح البخاري أيضا في كتاب الصيام. لما جاء سلمان زائرا أخاه أبا الدرداء فرأى امرأة أبي الدرداء متبذلة فقال ما لك، متبذلة بهدلت نفسها، ما لك؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة إلى النساء. أين هو؟ قالت خرج. فجلس سلمان ينتظر. طبعا الجماعة اللي هم اللي يحبوا يشككوا يقول لك جلس معاها جوه الدار اهو. فجلس سلمان، مع انه ليس في الحديث مطلقا اين جلس. واذا راعينا النصوص الاخرى واننا لا نختطف الحكم من نص واحد، بل ينبغي ان نجمع النصوص في الباب ونفهم الحكم على ضوء المعاني الواردة في النصوص كلها. أن يكون جلس في بناء الدار أو جلس على باب الدار، لأن مسألة الخلوة لا تحل ولا تجوز، والصحابة كانوا أبعد الناس عن المخالفة. فجاء أبو الدرداء فوجد سلمان رحب به، قرب طعام، قال له أبو الدرداء كل فإني صائم. قال لا آكل حتى تأكل، وأقسم عليه. فأفطر أبو الدرداء ونام عنده هذه الليلة. فلما مضى جزء من الليل قام أبو الدرداء ليصلي، قال له لم لا تقل. فنام حتى إذا كان قبل الفجر بقليل أيقظه وصليا، ثم قال له إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. يبقى كأن سلمان صده أن يقوم الليل، ثم أقسم عليه أن يفطر. طب ده كان في عبادة، كان صائما ويريد أن يقوم. الكلام ده لم يعجب أبي الدرداء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه ما فعل سلمان معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استجل الأمر: عويمر، عويمر هذا اسم أبي الدرداء، عويمر سلمان أفقه منه. كان بينهم إخاء وكان بينهم حب. لما امرأة تبقى متبذلة وزوجها يهجرها، ما هذا يعني مؤذن بخراب البيت. فمن حدب سلمان على أخيه هو ينصحه ويسدده. هذه الثنتان، المسجد والمؤاخاة، هما ركيزة أي مجتمع ناجح. صلتك بربك، مساجد، مساجد التي خربت وصار يمتضي صهوة المنبر فيها أناس أعاجم لا يستطيعون توصيل المعاني للناس. يا ناس بتحضر حضر دروس، الناس لا يحضرون إلا يوم الجمعة، تعقد الندوات وتعقد الدروس، لا يحضر احد من الناس. يصلي الجمعة لأنها فرض عليه، اذا ما صلاش ثلاث جمع يسود قلب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم يجي يصلي الجمعة. فيأتي يصلي الجمعة فيجلد ويطلع بينفخ. المسألة دي مسألة مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير، لان يوم الجمعة يكون يوم محنة إذا لم يكن هناك مسجد أو مسجدين أو ثلاثة أو أربعة فيهم خطباء جيدون. روح عشان يسمع نفس الكلام الميت. فمتى تحيا القلوب؟ مساجد ينبغي أن تأخذ دورها مرة أخرى، لها في النفوس مكانة وقداسة. الإنسان يأتي ليسمع كلام الذكر، وقد هيأ نفسه لذلك قلبا وأذنا، ولو رأى في المسجد غير ذلك لأنكره حتى ولو كان أفجر الناس.